حصريا على موقع مارادونا.com. من عيوني الناس ساتي الناس زي التعابين، واما احط الف ساتي هيتكلموا على مين؟ مهما يحصل برضو سابق، الحمد لله بنقول نصيب، مش محتاج معاك سابق، من عينيكوا يا حفيظ. عندي صاحب بميت صاحب، كل ميت صاحب تلاقي صاحب ينفع يتصاحب، يكون صالح قولي مين صافي عشان اصافح. عندي صاحب بميت صاحب، كل ميت صاحب تلاقي صاحب ينفع يتصاحب، يكون صالح قولي مين صافي عشان اصافح. بس ما شفتش حد محد السد، كلها على قلسي وجاية في حق، كلها بتغير وعجت كلكوا على قد. ما شفتش فاس ما شفتش حد محد السد، كلها على قلسي وجاية في حق، كلها بتغير وعجت كلكوا على قد. ما شفتش فرق كله يربط الحزام امان عشان هطير. قشطه انا سعد زغلول وانت سعد الصغير، مش بشوفكوا بجد ومش عامل فيها ضرير، انه شريف بجد تحسني كده في فيلم المصير. وانا بالتقدير جاي هنا بالتقدير جاي، مع صواريخ زميلي بعد حبه احنا هنطير. مش خطير ده انت زي العصافير، واحنا الناس تسمع حكاوي عنا يقولوا اساطير. ابص لنفسي وابيع الماضي، كل حاجه انا كنت راضي، اشوف الباقي وايه اللي فاضي. العمر لحظه مفيش فواصي، الحب شغله وقلبي عاطي، انا لما شلت الدنيا باظي، احساسي مات بس انا قاصي، ليه نرجع تاني وليه نواصي. نفسي ثم نفسي انا ما بقتش اهتم غير بنفسي، لو كل الناس دي عايزه تمشي من كل قلبي يا ريت تمشي. انا لما قمت جبت قرشي، انا عملت كتير ما باتش كرشي، انا مش هممني اللي فارق، انا بشغل بس ما تشغلش. تق ميمو فانكي وانتو هبل، فكك من الهضبة ميمو جبل، وانت نازل نازل زي السبت، مش بحبك انت زي الشبت، بس بحب اخواتي واهلي ناسي، جبت جزمة جوتشي جات مقاسي، عملت زحمة قول موقفت كاسي، ولع فيهم. عندي صاحب بميت صاحب، كل ميت صاحب تلاقي صاحب ينفع يتصاحب، يكون صالح قولي مين صافي عشان اصافح. عندي صاحب بميت صاحب، كل ميت صاحب تلاقي صاحب ينفع يتصاحب، يكون صالح قولي مين صافي عشان اصافي. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.